السؤال الثاني: من أتى بناقض من نواقض الإسلام، ما هي الشروط التي تمنع من تكفيره، ومتى يكفر ومتى لا يكفر؟ يختلف أن تختفى النواقض. نواقض على ثلاث أقسام: قسم مقطوع به كقضية دعوة النبوة وسب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعذر به أحد، وقسم يعذر فيك لأنه من المسائل كما ينظر لها بعض العلماء، مسألة خفية، بعض العلماء يرى هذا التنظير، لكن نحن ننظر بناء على مقتضى الأدلة كمسائل الأسماء والصفات، ونحن نعرف أن جمعا غفيرا من الأوائل تأول في مسائل الصفات ولا كفرهم العلم وتمس لهم العذر والتأويل، وقسم بين ذلك. فلذلك نقول تختلف مما يختلف الحكم مسألة إلى مسألة، ما نعطي الحكم عاما، نفرق بين مسألة ومسألة، ونفرق بين صورة وصورة، ونفرق بين حالة وحالة، ونفرق بين زمن وزمن، ونفرق بين مكان ومكان، ونفرق بين شخص وشخص. فحديث العهد بالإسلام يختلف عن الذي يعيش بين المسلمين، فأنا أعتبر نطبق هذه الحالات كلها على من وقع في شيء من ذلك، والله أعلم.